إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم هو الثلاثاء الموافق الحادي عشر من جماد الآخر لسنة 1420 من الهجرة الذي وافق 21 من شهر سبتمبر لسنة 1999 من الميلاد. ودرسنا هو الثاني بعد 92 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. واستكمالا لما يتعلق بموضوع الكتاب بعد الانقطاع المتعلق بإتمام محاضرة الدورة أو محاضرة نصائح للشباب، كان آخر كلام بعد مبحث الشهادتين هو النظر في بعض التفصيل فيما ذكره الشارح مجملا من قوله: قلت لابد في الشهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا لاجتماعها، أحدها العلم المنافي للجهل، والثاني اليقين المنافي للعلم، والثالث القبول المنافي للرد، والرابع الانقياد المنافي للترك، والخامس الإخلاص المنافي للشرك، والسادس الصدق المنافي للكذب، والسابع المحبة المنافية لضده. وقلت أن هذه الشروط إنما هي عدها العلماء 7 لاستقراء الشريعة، وقد ذكر لها بعض التفصيل الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي في كتابه العظيم معارج القبول، وهو من الكتب النافعة وممكن من أحسن الكتب التي صنفت في هذا الباب، وهو الكلام على مسائل التوحيد وبعض مسائل العقيدة. وذكر لها رحمه الله بعض التفصيل، ويمكن من أكثر الناس الذين أبرزوا هذه الشروط هو رحمه الله، وجعل أولها العلم، جعل أولها العلم. وقبل أن أبين من خلال كلامه معنى هذه الشروط، أحب أن أشير إلى نصيحة تقدم، يعني نصح بها أخ وقال أنه في بعض الدروس بيبدأ بعرض بعض الأسئلة وده بيضيع وقت من الدرس، ويا حبذا لو كانت هذه الأسئلة تكون في آخر الدرس لأن البعض بيتأخر وقد يفوته كثير من الدرس، قد يفوته كثير من الدرس وهو في حاجة إلى أنه يستكمل ما يتعلق بالدرس. وهذه نصيحة الحقيقة يعني تقدم بها أو نصح بها أكثر من أخ، وأنا لست ممانعا ولا متحرج من الاستجابة لها، لكن أحب أن أنبه أن ما يكون من تقديم لبعض الأسئلة في أول الدرس لا يكون من باب إخوان الإجابة على التساؤلات، إنما يكون من باب التنبيه على بعض المسائل التي تعم بها البلوى وتكون لها يعني حاجة عند كثير من الإخوان. يعني اختيار لو كان في بعض الأسئلة الدروس تقديم بعض الأسئلة والإجابة على بعض التساؤلات لا يكون من باب الإجابة على التساؤلات، إنما من باب التنبيه على بعض الأمور التي تكون قد عمت بها البلوى من جهة والمستمعون في حاجة إليها من جهة أخرى. ولكن عموما سيكون الأمر بإذن الله تعالى بحيث أنه لا يتناول التساؤلات إلا في آخر الدرس بقدر الإمكان، إلا أن يكون هناك سؤال متعلق بموضوع الدرس أو باستشكال في مسألة تقدم بيانها أو تعرض لها، فيكون طبعا هذا الإشكال أو هذا الكلام ليس من باب التساؤل، ما هو من باب تتميم موضوع الدرس. والأمر الثاني الذي أحب أن أنبه عليه فيما يتعلق بهذه الشروط، وهو معرفة أو التنبه إلى أن هذه الشروط إنما هي شروط في مقام الانتفاع، هذه الشروط إنما هي شروط في مقام الانتفاع، وقد ذكرت ذلك مرات ومرات. مناط الحكم ومناط الانتفاع هذه مسألة هامة ينبغي أن تكون على بينة منها، لأنها تفك مع كثير من المشكلات والمعضلات في المسائل المتعلقة بلا إله إلا الله. فيبقى معروف يا أخوان مفهوم ليك وأمر تستفهمه وتفهمه ويستقر عندك، إنه من أتى بلا إله إلا الله ولم يأتي معها بناقض يحكم له بالإسلام، وهذا الأصل. ولكن هذا في الدنيا، أما في الآخرة فلا يكون العبد من المنتفعين بلا إله إلا الله، يعني من الموحدين، يعني من خير البرية، يعني من أهل الجنة، إلا إذا حقق تلك الشروط. وفارق كبير بين الحكم في الدنيا والحكم في الآخرة، فارق كبير بين الحكم في الدنيا والحكم في الآخرة. فقد يحكم للعبد في الدنيا بالإسلام وفي الآخرة في الدرك الأسفل من النيران والعياذ بالله. فهذا أمر يعني ينبهك ويعلمك ويفهمك أنه لا تخلط بين، طيب أنت في مقام تعلمك للعقيدة أو لبعض مقتضيات العقيدة أو لما يتعلق ببعض مسائل العقيدة، تعلمك لهذه الأمور من باب الحكم في الدنيا، من باب الحكم في الدنيا، ولا من باب البحث عن المقتضيات التي تكون سببا للانتفاع في الآخرة. يعني انت بتدور بتحاول تتعلم الأشياء التي يصح بها معتقدك ويسلم بها قلبك. الله يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي سلم من أضرار الشرك والهوى، القلب الذي سلم من أضرار الشرك والهوى، أو بعبارة أخرى القلب السليم هو القلب الذي استقر فيه التوحيد، سواء على الأصل أو على الكمال، المهم أنه هو استقر فيه التوحيد. هذا هو هذا هو القلب السليم. فما دمت تعرف مما بلا عرفك الله أنه لا ينتفع العبد يوم القيامة إلا إذا كان ذا قلب سليم، يبقى أنت سعيك في الدنيا هو محاولة لتحقيق ذلك. يعني بتحاول بقدر الإمكان أن تبحث عن أسباب السلامة لقلبك حتى تكون يوم القيامة من الفائزين، فهم؟ هو ده دورك. وبالتالي تعلم مثل هذه الشروط أو غيرها من مقتضيات الإيمان ومن مقتضيات سلامة القلب هي هدف طالب العلم، وخاصة العلم علم العقيدة. دي هدفه إن هو يحاول بكل ما تمكن منه وبكل ما توصل إليه يحاول أن يصل إلى هذه الحقيقة. طيب هم عدوا هذه الشروط سبعة كما قلت، وصاحب المعارج بيقول وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا نزلت وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، يعني مجرد النطق بغير هذه المعاني لا ينتفع، وإن كان في الدنيا يحكم له بالإسلام، لكن الانتفاع في الآخرة لا يكون إلا لمن حقق هذه الشروط، إلا لمن حقق هذه الشروط. ثم عدها فقال: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقوله، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. يبقى هذه سبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، هذه أربعة، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، هذه ثلاثة. يبقى أربعة وثلاثة: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. هذه هي الشروط السبعة. وعرفوا أنها سبعة من أين؟ من استقراء دليل الشرع في الكتاب والسنة. العلم ذكرت في آخر لقاء كلام أنتم طبعا نسيتوه لو تذكروه، أن العلم ليس شرطا في ذاته، العلم ليس شرطا في ذاته، بخلاف اليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد، هذه شروط لذاتها. بمعنى أن العلم إنما هو شرط لما يترتب عليه، ولو ترتب بأي طريق آخر لصح، فهم؟ لو ترتب بغير تعلم وبغير لو تصورنا، وهذا أمر شبه مستحيل، شبه مستحيل. فصار العلم، صار العلم مطلوب ليس لذاته إنما لما يترتب عليه، لأن العلم، العلم هو، افهم كويس، العلم هو اصطياد أو الحصول على المطلوب. يعني أنت عبد، والله عز وجل، الله عز وجل رب، وأنت عبد، وأنت عبد، والله عز وجل ما أوجدك في هذه المعمورة إلا لكي تكون عبد، هذه وظيفتك التي حصر وقصر الله عز وجل وجودك في المعمورة من أجله، هو إيه؟ أن تكون عبدا، أن تكون عبدا. وهذه العبودية لها مقتضيات ولها شروط ولها أركان، لا تستطيع أن تقيمها إلا إذا وقفت عليها، يعني لا تستطيع أن تحققها إلا إذا تعلمتها. وبالتالي أنت مطالب أن تقف على هذه الشروط والمقتضيات والأركان التي هي للوظيفة التي ما خلقك الله إلا لها، وهي العبودية. فكيف تحصل على هذه المقتضيات والشروط؟ كيف تحصل عليها؟ بالتعلم. فصار العلم هو الشبكة التي يصطاد بها هذا المطلوب في خضم هذا التلاطم من الأهواء والابتداع وعادات الناس وإلفهم وموروثات الآباء وغير ذلك. فالشبكة اللي تصد بها من وسط هذا الخضم المطلوب هو الايه؟ العلم، هو العلم. لما بيجي يصطاده بيعملوا الشبك أحجام، يكون عايز يجيب السمك الكبير ويسيب السمك الصغير، يعمل فتحات ايه؟ كبيرة، بحيث ان الصغير يمر منها ولا يصطاد الا الكبير، لانه له قصد معين، فهم؟ كذلك العلم هو الشبكة التي تريد ان تصطاد بها المقصود، اللي هو ايه؟ مقتضيات العبودية، مقتضيات العبودية اللي منها هذه الشروط. فانت عايز مثلا تقف على اليقين وتقف على المحبة والاخلاص والقبول والانقياد وحقيقة هذا ودليله وترجمته، مش هيتحصل هذا بمجرد الفطرة ولا بمجرد تقليد الآباء، لكن لا طريق إلى تحصيله إلا بالعلم. فصار العلم وسيلة وليس غاية، بينما اليقين والإخلاص والصدق والمحبة ده إيه؟ غاية، غاية أنت تتعلم لتصل إليه، فهم؟ فالعلم ليس شرطا، فهمت يا أخي؟ ليس شرطا إيه؟ لذاته، ليس شرطا لذاته. لأن العلم لو كان شرطا لذاته ليصح أن يكون هناك عذر بالجهل، ليصح أن يكون هناك عذر بالجهل، ولا يصح دين لأحد لا يعلم. يعني لو تصورنا الإنسان يجهل شيء يبقى ده إيه؟ دينه باطل لأنه جاهل، بمعنى أنه فقد شرط اللي هو العلم. لكن العلم ليس شرطا لذاته، ولذلك يكون الإنسان دين يصح مع جهله لشيء، ويكون صحة الدين مع جهله لشيء بسبب الإيه؟ عذره بعدم علمه. لكن ما فيش عذر بعدم اليقين، ما فيش عذر بعدم الإخلاص، ما فيش عذر بعدم الصدق. فاهمين يا اخوان؟ فلا يعذر بالنفاق، ولا يعذر بالفسوق، ولا يعذر بالظلم والتعدي والجحود، انما يعذر بالايه؟ بالجهل فقط. لان العلم ليس ايه؟ شرطا لذاته، ليس شرطا لذاته. هذا كلام لا احب ان اطيل فيه لما يدخلنا في مباحث اصوليه ليس هذا محل ذكرها او تفصيلها، لكن لا يهمني انك تعرف هذه الجزئيه ولو اجمالا من باب العلم بالشيء، لعلك تقرا في موطن اخر او يكون من المستمعين من الاخوان من يقرا ويتعلم فتفيد هذه المعلومه اذا قرا في موطن اوسع من هذا الموطن. طيب ايه هو الدليل الشرعي الذي يدل على ان العلم مطلوب فيما يتعلق بقضيه الايمان او بالشهادتين؟ يقول قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله. وقال تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم يعلمون. وهذا اخوان معناه انه لا يصير الكلام المتكلم به شهادة الا اذا كنت قد وقفت على حقيقته، إلا إذا كنت قد وقفت على حقيقة. يعني نحن نعرف أن الناس في لا إله إلا الله صنوف ومراتب، فمن الناس من يسبقون بها سبقا وتكون لا إله إلا الله سببا لنجاتهم يوم القيامة، ومن الناس من لا يعلمون عنها إلا مجرد أنهم سمعوا الناس يقولونها فقالوها. في حديث البخاري فتنة القبر أن رجل يسأل فيقول ها كلمة سمعت الناس يقولونها، وهذا يعني أنه لم يكن يدري من لا إله إلا الله ولا من حقيقتها إلا مجرد إلا مجرد جريان لفظها على اللسان، إلا مجرد جريان لفظها على اللسان. نعوذ بالله من أن نكون كذلك. لكن متى يكون كلامك يعني جريان اللفظ على اللسان شهادة؟ إذا كنت تعلم حقيقة الكلام. لو قلت النهر مملوء وأنت ما تدري ما مملوء ولا فارغ ولا فيه ماء ولا ليس فيه ماء، فهذا الكلام يعد شهادة ولا إيه؟ مجرد كلام وقد يكون كلاما زورا، قد يكون كلام إيه؟ زور، لأنه خلاف الحقيقة. يكون النهر فارغ لا ماء فيه وانت تقول النهر ايه؟ مملوء، فهذا اخوان من قول الزور، نعوذ بالله من الخذلان. لكن متى تكون هذه الشهادة؟ اذا كان عالما بحقيقة الكلام. يعني لو ان رجل ذهب الى النهر فرآه انه مملوء وملأ منه بلوه ثم اتى فقال ايها الناس النهر مملوء، كانت كلمته هذه مالها؟ شهادة. كانت كلمته هذه ايه؟ لأنه عاين حقيقة معنى هذا الايه؟ الله. صح؟ تقول رأيت فلانا يضرب فلان، وما رأيت وما دريت. يبقى هذا ايه؟ هذه الشهادة. حتى ولو كان فلان ضرب فلان لكنك ما رأيت وما دريت، يبقى هذا ايه؟ كلام زور، لأنك لا تعلم حقيقته. كذلك الشاهد بلا إله إلا الله، إن قام على مقتضياتها وعرف مضلولها وقام بقلبه على معانيها بحيث علم بكل السبل، سواء كان بالدلالات العقلية أو بالدلالات الفطرية أو بالدلالات السمعية من القرآن والسنة، أنه لا إله غيره وأنه لرب سواه، ثم تكلم بها بعد القيام بهذا المعنى في نفسه يبقى هذا يعلم انه لا اله الا الله الا من شهد بالحق وهم يعلمون. لان ممكن انسان يشهد بالحق وهو كاذب. الكلام ده ينفع؟ ينفع يشهد بالحق وهو كاذب؟ ينفع؟ ينفع ولا ما ينفع خالص؟ ما ينفع؟ ينفع ولا لا؟ النص ده بقول ينفع والنص ده لسه غير دلوقتي ولا ايه؟ ما ينفع. ينفع ليه؟ ينفع ليه؟ ها؟ لا هو يشهد بالحق لأن الذي يتكلم به حق، ولكنه لم يطالعه ولم يقم عليه بقلب ولم يؤمن به، فهو تكلم بالحق وهو كاذب، كما وصف الله تعالى المنافقين فقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. تكلموا بالحق ولا لا؟ والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهؤلاء تكلموا بالحق وشهدوا بالحق وهم كاذبون، وهم كاذبون. عرفت؟ عشان كده قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم، يبقى في من شهد بالحق وهم كاذبون، وفي من شهد بالحق وهم، ومعنى يعلمون في الآية يعني يتيقنون، معنى يعلمون في الآية يعني يتيقنون، مش ظن ولا احتمال ولا ريب، فهم؟ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وده دليل فيه وهم كاذبون، وهم ايه؟ كان كحال المنافقين. يبقى اذا التكلم بالشهادتين حتى يكون شهادة لابد من القيام على حقيقة معنى الكلام، لابد من القيام على حقيقة معنى الكلام. يعني لما تيجي تقول لي لا اله الا الله اقول لك الكلام ده انت قمت على حقيقته؟ تقول لي طبعا. اقول لك كيف؟ تقول لي ما هو كده كل الناس بيقولوا كده وهو ده كلام حق. انا ما اجادل في انه كلام حق، ولكن انا اسألك عن قيامك انت على حقيقة الكلام. فليس تعلم لا اله الا الله ومقتضياتها هو تعلم كونها حق او باطل من باب البحث يا ترى هي حق ولا باطل. لا، هذا البحث قد كفاك الله مئنته واقام البيان بكل وجه لانها حق. ها؟ لانها حق. فالكون كله ينطق بهذه الحقيقة كحقيقة، يعني تظهر دلالة الحقيقة في كل واد، سواء حتى في نفسك انت اللي مطالب بان تشهد، ايضا نفسك وفي نفسك دلالات كبيرة على حقيقة هذه الكلمة. لكن الدور التكليف يا اخوان مش ان انت تدور يا ترى دي حقيقة ولا باطل، لا، ده الدور التكليفي ان انت تدور على ايه؟ مدى قيامك على هذه الحقيقة. انت قمت على هذا الحقيقة بأي قدر قمت، هو ده، وصحة المعتقد وقوته بقدر القيام على هذه الحقيقة، بقدر القيام على حقيقة هذه الحقيقة، على حقيقة هذا الحق. فهم؟ المنافقون ما كانت عقيدتهم على ما كانت عليه، أو ما هي على ما هي عليه عند المنافقين والعياذ بالله، إلا لأنهم لم يقوموا على على حقيقة هذه الحقيقة. وكل إنسان ضعفت عقيدته هو بقدر فقده للقيام على حقيقة هذه الحقيقة، سواء من جهة اليقين ومن جهة الإخلاص ومن جهة الصدق ومن جهة المحبة ومن جهة القبول ومن جهة الانقياد. ضعف قد يكون من جانب أو من كل الجوانب أو من أكثر الجوانب أو من بعض الجوانب، المهم أنه هو ضعف، وده اللي بيجعل الناس متفاوتون في الإيمان وفي المعتقد، في الإيمان وفي المعتقد. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قارن الله تعالى بين أولي العلم وبين نفسه الشريفة العلية وبين ملائكته شهد الله أنه لا إله إلا هو، ومن معه ملائكة، ومن معهم مع الله والملائكة أولو العلم. أولو العلم، ولو كان هناك أشرف من حملة العلم وأهل العلم لأضافهم في هذا الإيه؟ في هذا في هذا الموطن، في هذا الموطن مع أشرف الشهداء، مع أشرف الشهداء الذين على رأسهم الشهيد جل وعلا، الشهيد جل وعلا. فاهم يا أخي؟ فإذا تعرف إيه اللي خلى أولو العلم يبقى معاهم، بسبب إيه؟ بسبب سمنتهم وطولهم وعرضهم ولحمهم وعظمهم وأموالهم، صح؟ ما ليه؟ بسبب العلم. العلم، إذا العلم هو اللي بيجعل العبد على، يجعله شاهد بالحق. شهد الله والله أهل أن يشهد بكل حق، والملائكة وهم عبيد الله المكرمون، وهم عبيد الله عز وجل المكرمون والمكرمون. طيب، ثم أولو العلم، ليش معنى دول من البشر؟ ليش معنى النوع ده؟ لأنهم عندهم المقتضى الذي يجعلهم يكون تكلمهم بالكلام شهادة. الله لما شهد ولا قال زور؟ سبحانه حاشاه وكلا أن يقول زورا، شهد، لأن علمه لا منتهى له. طب والملائكة لما شهدت ولا قالت زور؟ شهدة بالقصد، لأنهم معلمون من ربهم. طيب، مين اللي يخش بقى هنا؟ اللي قوله حق ولا يتحصل إلا من خلال العلم. فقال وأولو العلم قائما بالقسط، يعني شهدوا بالقسط، شهدوا بالعدل، بتمام العدل، لأنهم بلغوا بعلمهم معرفة الحقيقة، فجاءت شهادتهم على وفق الحقيقة. طب ما أولو الجهل من اللي هم طيبين ومحبين لربهم ما يعرفوش يشهدوا شهادة حق، إلا يحرمهم من شهادة الحق؟ جهلوه. ولذلك لا يستوي مقام إيماني من عالم مع مقام إيماني من جاهل، وإن الاثنين عملوه. يعني لو قلت للجاهل ادعي وتبتل وزل لربك، وقلت للعالم ادعي وتبتل وزل لربك، ستجد بونا شاسعا بين ذل هذا وذل ذاك، لأن هذا سيزل على القدر الذي يتصوره في شأن ربه اللي هو الجاهل، والعالم سيزل على القدر الذي يتصوره في شأن ربه. طيب العالم حيتصور الشأن أرفع بكثير من ما تصور الجاهل، حتى وإن كان القدر اللي عند الجاهل قدر يبعث على الذلة، فهم؟ لكن لا يمكن أبدا أن يكون ولا قريب، لا مساويا ولا قريب، بل سيكون بينهما بونا بعيدا بسبب العلم ولا بسبب شيء آخر. قد يكون هذا عنده من الإخلاص، أو عنده من مقتضى الإذعان للرب، ما عنده ذلك، لكن الفارق يكون في العلم. ولذلك لا يبلغ أحد مبلغ العلماء، ليس من باب المحاباة لهم حاشا وكلا، من باب أن عندهم المقتضى الذي يجعل أعمالهم تبلغ به مبلغا لا يبلغها الجهال، لا يبلغها الجهال. ولذلك السيرة اللي بتأتي في النصوص في حق العباد تبين مدى جهل أو مدى قصور أو مدى تدني العباد مع إفراطهم في القرب في المقام، وما ذلك إلا بسبب العمل والسعي ولا العلم؟ العلم. زي قاتل المئة لما قتل الراهب فقنطه فقتله، وزي جريج العابد، وفي بعض الروايات كان لا فقه له، في بعض الروايات كان أتته أمه تقول يا جريج، وهو يصلي يا جريج، يقول ربي صلاتي أمي، فاختار صلاته. مرة تانية كل يعني كان هو منقطع، فتأتيه لأن الأم تشتاق، فيبقى من جهة لا يبر أمه، مش راح يزورها من قلة فقهه، راح يقول لك أنا معلش قاعد في الجامعة مش هسأل أمي وأبويا، لا، قعدتك في الجامعة تقصر بك، يعني ترجعك لورا ومروحك لابوك وامك يطلعك لقدام، مع ان ممكن يكون ابوك وامك هيشتموك ويضربوك ها ويهنوك على حسب تصورهم او جهلهم، او لكن هم لهم حق كتبه الله والذي يؤجر. فما كان من اخر بقية في الحديث، حديث البخاري الذي يروي رواية والقصة انه حدث له ان اخترت عليه امرأة انه عهر بها وانها حملت منه وحطموا صومعته بعد يعني يعظموه ويقدروه ويعلون شأنه الى غير ذلك، واخذوه وسحبوه الى الملك. ويقال ان بعض الروايات انه عهر ببنت ذلك الملك، لكن الملك ثم بنته، لكن المهم راجل العابد اللي ايه اللي يعني بيعبد. فالحاصل انه ما وصل لذلك الا بسبب ايه الجهل. وفي المقابل سير العلماء او سير المتعبد في الروايات تبين مدى مدى ايه قيمة العلم. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولي الالباب. لا يستوي ابدا، والله عز وجل اذا فرق بين امرين تعلم ان تعلم ان الفارق اكبر مما يتخيله عقلك. اذا فرق الله بين امرين فلا بد ان تعلم ان الفارق اكبر من ان يتخيله عقلك. فلما يقول الله لا يستوي يبقى معناه مش الفرق يعني حاجة كده هامشية او شيء يسير، لا ده الفارق اكبر مما بين السماء والارض. وذلك لان الذي يعلم تختلف مواقع عبادته عن مواقع عبادات الجاهل تماما. يعني الجاهل هتقع صلاته موقع، صيامه، ذكره، تسبيحه. العالم هيقع موقع اخر تماما، حتى وان لم يجد العالم عملا عما اتاه العابد، بل حتى وان عمل العابد الجاهل اكثر مما يعمل العالم. ومعلوم ان العلماء اعمالهم قليلة ولكن اجورهم كبيرة، والعباد اعمالهم كثيرة واجورهم قليلة. ترى ازاي دي؟ يعني العلماء ممكن يقيم الليل بركعة واحدة، ويروى ان كثير من ائمة السلف كان يقيم الليل بركعة يوتر بس لانشغاله بالعلم، مش عشان قاعد ياكل ينام ولا قدام، عشان كان يسهر على الايه على العلم، فاهم؟ بينما العابد ممكن يصلي ها في الوقت ده مثلا 100 ركعة. طب ازاي ده يبلغ بالعمل القليل اجر اكبر؟ يعني حتى عقلا هنقول لا، 100 ركعة يغلبه الركعة، صح؟ لا، العمل القليل من العلماء بيقع مواقع ها، زي مثلا لما انسان يأتي وضع امامك، يعني مثلا انت طلبت ايه تبرع من واحد، فواحد راح جاب ايه ملأ يعني زي ما نقول كده ايه جوالات كبيرة، شوالات من الذرة وضعها امامك، والاخر اتى بكيس فيه من النفائس من الذهب ها او الياقوت او الزبرجد ها يسير وتبرع به، كم يبلغ قدر هذا امام هذا الحجم الهائل من جوالات الذرة؟ ها هتشتري بلد واكثر. فيكون هذا عدده قليل وحمله خفيف ها وحجمه صغير، لكن يبلغ مبلغا لا يبلغه ها اضعاف هذا الكم الهائل الذي قد يصل الى احجام الجبال، صح ولا لا؟ وهذا سعي، لكن العبرة بالجوهر. ولذلك ده هذا سر قول النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى ما في. طب ايه اللي في القلوب؟ ايه اللي في القلوب؟ انتوا عارفين يا اخوان، مثلا اقرب لك هذا المعنى، انه النية بتضاعف العمل دون زيادة في مبنى العمل. النية تضاعف الاجر على العمل، النية تضاعف الاجر على العمل دون زيادة في مبنى العمل، النية تضاعف الاجر على العمل دون زيادة في مبنى العمل. يعني انت مثلا صليت المغرب، تصلي الان العشاء باذن الله، اعتقد تصلي العشاء كل اللي هتنويه انك هتصلي العشاء، لانك لما يفصل العشاء بطلت، لان النية ركن، فاهم؟ فلو صليت يعني ما خدتش بالك ان دي العشاء وما نويتش بطلة، فمفيش مش متصور انك مش هتنوي العشاء، لكن هتجد بجوارك اخر هينوي ان دي العشاء، ها، وينوي اقام الصلاة، ها، وينوي ان يصلي الصلاة لوقتها من باب استحضار معنى قول النبي اي العمل خير، حديث ابن مسعود عند البخاري قال بر الوالدين، قال الصلاة لوقتها، قلت له ما قال بر الوالدين، قلت له ما قال الجهاد في سبيل الله، اي الاعمال خير، قال الصلاة لوقتها، ويستحضر انه يقيم هذا في مسجد سنة خيرا من ايه يقيمه في مسجد بدع، فيحمد، ها، ويقصد انه يعني من الخير انه هيصلي جماعة بدل ما كان هيصلي في بيته منفرد، في هذا الجمع الذي يستحضر في نفسه انه صلاة الجماعة كلما كسرت وكانت من اهل التوحيد كل ما كانت افضل. ففي الحديث عند البخاري صلاة الرجل بالرجلين تزيد، صلاة الرجل بالرجلين تزيد على صلاة بالرجل تترى، وصلاة بالاربع تزيد على الاثنين تترى، وصلاة بالثمانية تزيد على الاربع تترى، وهكذا كل صلاة الجماعة اعلى كل ما كان الاجر مضاعف يعني مبارك، فاهم؟ وينوي غير هذه النوايا، ها، بحيث ان ايه، بحيث انه يبلغ بتلك الفريضة اللي هو هيقف جنبك كتفه في كتفك وقدمه في قدمك، ولكن انت يكتب لك اجر ويكتب له اجور، وما زاد في مبنى العمل شيء. يعني هيتصلي جماعة، يعني الامام اول ما يركع هيعمل ايه؟ هو هيركع، مش هيعني يطول في القراءة اكتر منك، ها، ولما الامام يرفع هيرفع، مش هيزود في الركوع اكتر منك، واذا سجد الامام وهكذا. اذا المبنى واحد، خلاص مبنى واحد. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله، قد يصلي الرجل الصلاة فيكتب له اجر، ويصلي بجواره اخر فيضاعف الله له الى 700 ضعف، الى 700 ضعف، خلاص. وهو نفس يعني مش مقبل يقول رجل بجواري، مش ويصلي اخر في الحرم او يصلي اخر في موطن كذا، لا، ده يصلي ايه بجواره، يصلي بجواره. اذا المبنى واحد. طيب هذه النوايا، هذه النوايا عبارة عن معاني يقصدها، ها، لو كانت هذه المعاني باطلة على خلاف الحق يزداد بها الاجر ولا يقل؟ يقل. لكن متى تكون هذه المعاني سببا لزيادة الاجر؟ عندما تكون حق. طب اين يحصلها؟ بالعلم. عشان كده هتبقى صلاة الذي يعلم تختلف، فضلا عن سلامة المبنى. سلامة المبنى يعني انت لما بتيجي تصلي، قليل من الناس من يستحضر لكل حركة وسكنة في الصلاة ما يدل عليها من الدليل الشرعي، بحيث ان يبقى مطمئن، ها، او دائما بيربط ما بين مبناه العملي وبين دليله الشرعي. فمثلا في الصلاة قد يختل منك السجود او يختل منك الركوع، او تصلي لانك تعلمت تلك الصلاة تقليدا ومحاكاة لغيرك، وده كثير من الناس بيصلون محاكاة، محاكاة يعني ايه؟ تقليد، بيقلد لغيره، ليس عن دراية وعلم، ليس عن دراية وعلم، وليس عن فهم. وقليل الذي يقيمها عن دراية وعلم بحيث يعلم لماذا يشير بأصبعه، لماذا يضع يده اليمنى على اليسرى في الصدر، لماذا يقيم صلبه في الركوع، لماذا يجمع بين عقبيه في السجود، لماذا وهكذا. فإذا نفس سلامة المبنى هتفارق، صح ولا لا؟ والرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، لم يكن هذا الرجل قد فعل شيء في النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ما في قلبه، وهذا ليس إلا لله وحده، واطلاع على ما في القلب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بناء على ايه؟ ها؟ أيوة، بناء على انه المبنى نفسه في خلل، المبنى نفسه في خلل، وكان الخلل ده بسبب الجهل ولا العلم؟ الجهل. قال والذي بعثك بالحق ما احسن غيرها فعلمني. لما اعاده 3 مرات والرجل يظن ان هو هيحاول في كل مرة، ولعله يحاول ولعله حاول ولم يحسن، فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيرها فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الحديث هو الباب والعمدة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد انه العلم ايضا مفيد جدا في المبنى، مش بس في تحصيل المعاني التي تستجمع في القلب مع المبنى الواحد ليتحصل بواحد اللي طلع يحج، ها، ولمجرد انه هو يعني يؤدي المناسك او يؤدي الفرض، واخر خرج للحج من باب انه فريضة، ها، ركن من اركان الاسلام، ومن باب انه من اعظم الشعائر الظاهرة بعد الصلاة، ها، التي تظهر شعائر المسلمين، ومن باب انه توبة يغفر الله له بها ما يغفر الله له به ما تقدم من ذنبه، ها، ومن باب انه كفارة لما سبق من الذنوب ونحو، ومن باب انه فيه من الفضل والخير الذي وعد الله به عباده، والذي لا يعطيه الا لاهل عرفة يوم عرفة، فهو رايح وايه مؤمل في انه يوافق هذا الفضل من الله في يوم عرفة، وعمال يرتب لنفسه وعمال يحسب، وكأنه واحد راح مقابلة خاصة مع ايه ملك الملوك وعايز ايه، وعمال بقى يرتب ايه اللي هيقوله وايه اللي هيعمله وازاي ياخد منه اكتر حاجة ممكن يديها وهكذا، وغير ذلك من المعاني المتعلقة بالحج والتي دل عليها دليل الشرع. لا اعتقد انه بمجرد ذهابه للحج هيصيب ذلك كله او حينوي ذلك كله، طبعا ان لم يتعلم ذلك. هذا بالاضافة ايضا الى ايه صحة المبنى، فاللي ذهب للحج منكم وراء الناس حوله لعله ان كان يعني ينظر ويدقق رأى عجب، حتى انه كاد يشك انه مفيش حد حجه صحيح، يعني من كثرة ما ايه ما وجد انه ممكن يوافق قدرا في الوقت اللي بيروح فيه طوف، في الوقت اللي بيروح فيه يسعى، في الوقت اللي بيروح يرمي حمك الله، قدرا كان بيوافق ناس كلهم يخطئون مثلا، ده وارد، مش كل الناس، انا مش هقول لكل يعني مثلا، حتى ان هو من كثرة الاخطاء وفساد المبنى ومخالفته للشرع يكشك انه ايه انه، وصدق عمر رضي الله عنه لما نظر للناس والجمع الحجيج في زمنه وقال الركب كثير والحج قليل، الركب كثير والحج قليل، يعني الناس اللي مسافرة واللي راح هناك كثير، لكن اللي هيحج حجا صحيحا قليل. وده كان في زمن من عمر، يعني في أزمان النور والعلم والفهم والحرص، مش في أزمان الضلال والجهل والتردي والتبديل، ها، والعياذ بالله التحريف والتغيير. المهم انك تعرف ان العلم بيوقع الاعمال موقع يختلف تماما، يعني لو انت مش بالعلم مش هتتعلم حاجة غير اللي انت عارفه من الاعمال، يعني لو ما تعلمتش عمل جديد، لكن لازم تعرف ان العلم هيعمل احلال وتجديد لاعمالك. يعني افترض ان انت قبل ما تتعلم كل اللي عارفه مثلا 100 عمل، فلما اتعلمت ما اتعلمتش 101، هم برضو ليه المية اللي انا كنت عارفه، طب ايه فايدة العلم ده؟ انا بقول مثلا، يعني طبعا ده مستحيل ان يكون قدر ما يقف عليه الجاهل من الوظائف الشرعية هو نفس القدر الذي يقف عليه المتعلم او العالم من الوظائف الشرعية. كم من وظائف شرعية يفقدها كثير من الناس بسبب جهلهم. افهم. فيبقى اذا لو لم يكن لك مزيد هنسلم جدلا، ما اتعلمتش حاجة جديدة، يعني ما اقفنيش على وظيفة جديدة، صلاية الصلاة والصيام والزكاة والحجة وبر الوالدين والاحسان للجوار والذكر هم المية هم، لكن لازم تعرف ان العلم هيعمل احلال وتجديد للمية، لان المية اللي عندك العلم هيتشرقهم، هيكتب تقرير عليهم. لو تخيلنا ان العلم ده رجل وانت قلت له خش فتش، هيطلع كل المكان ده كل الاعمال دي مالها هالكة، لازم تتشال وتحط غيرها. ارجع فصلي فانك لم تصلي، ارجع فصوم فانك لم تصوم، ارجع فحج فانك لم تحج، ارجع فكان كله بالتقرير العلمي، لا مش بال العلم يوضع لك تقرير. طب في فائدة بعد هذه؟ يعني في خير وخضم وفائدة بعد هذه؟ لازم تعرف ان الجاهل امله، امل الجاهل انه يلاقي ربنا صفر، لا له ولا عليه. امل الجاهل يعني كل اللي بيتمناه ومع العذر، ولو عذر قبل هيقابل ربنا ايه؟ صفر، لا له ولا عليه. لانه لو لم يصل الى الصفر كان هلاكه بعيد، هيؤاخذ على الصلوات الباطلة بجهله، صح ولا لا؟ ويؤاخذ على الصيام الباطل بجهله، ويؤاخذ على الحج الباطل بكل ذي كله هيتاخد عليه. لكن ده غايته ان كل ده عفونا عنك، طب وليك ايه؟ صفر. ده غايتك، ده لو قبل عذرك. يبقى هذا يعني يدريك اهمية العلم، لانه العلم ما بيجعلكش على امل في الصفر، لا ده انت على امل في الفردوس الاعلى، في الرفيق الاعلى، في المقام المرضي، في ظل الله تعالى، وما لا ظل الا ظله. ده طبعا ما يأملش فيه الجاهل، هو بيأمل لكن الجاهل على الحقيقة ما يأملش فيه. ليه؟ لانه اعماله لا تبلغ به. فاذا لو لم يكن هناك فائدة من العلم الا القيام على حقيقة الامر فكفى بها فائدة. كذلك بقى الكلام ده كله كفروع بتتبع الاصل اللي هو ايه الاصل؟ اللي هو الايمان، اللي هو لا اله الا الله. كذلك انت ممكن يكون كل عملك في لا اله الا الله انك توصل صفر. ما تتخذش بقى من الايه؟ من اهل النفاق في الدرك الاسفل من النار، ولا اهل الغفله ولا الضياع، ولا ها سمعت الناس يقولوا لا انت عايز تبقى صفر، لا ليك ولا عليك. وطبعا صفر ده موطن خطر ولا موطن النساء امان وسلامه؟ موطن خطر، خطر عظيم، نعوذ بالله من الخذلان. لكن انت مؤمن ان ما بتسمع عن فضل الله في الوعد بالخير والوعد بالجنة والوعد بالثواب والوعد بالمقام والوعد بكذا والوعد بكذا بتؤمن. طب هتؤمن بقى مجرد الامان، يعني مجرد الامنية؟ ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، مش بالاماني، امال بايه؟ بالعمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ولن تكون خيرا الا اذا كانت على وفق ما يرضي. عرفت؟ يبقى لو لم يكن من قيمة العلم حتى وان كان وسيلة الا انه يجعل للشهادتين قدرا عندك فتكون ممن شهد بالحق وهو يعلم يكفي به. فكان العلم ضروريا من ايه؟ كان العلم ضروري من هذا الايه؟ من هذا الباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ خلاص عرفت ما يستويش، وضربت لك امثله يعني مش كثيره لكن المقام ما يتسعش اكثر من ذلك، وقس على هذا في كثير من الامور. انما يتذكر الباب، وقال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. طب يعني يعني الجهال خشيتهم قليل، الجهال، ولذلك قال العباد خشيتهم بالألسنة والعلماء خشيتهم بالقلوب. فاهمين يعني ايه دي؟ يعني لما تقابل راجل عابد تقول لك يا لطيف يا لطيف، ربنا يستر ربنا يستر، يا لطيف يا رب، سلم يا رب باللسان، لأن القلب لم يكن لم ليس فيه من مقتضيات العلم التي تنزل الرب المنزلة التي تليق به. فلذلك قالوا ليس بعالم من لم يخش، ليس بعالم من لم يخش، إنما يخشى الله من عباد العلماء. يبقى مين هم أهل الخشية؟ العلماء. ومن لا يعلم لا يخشى. ازاي سابوا العباد؟ ده العباد يقولوا سبحان الله سبحان الله والحمد لله يا لطيف، اغثنا يا رب، سلم يا رب، نجينا يا رب، اجبنا من النار يا رب، حرم اجسادنا على النار يا رب. الناس خشينا اهو. لا، هذه خشيه السنه، هذه خشيته السنه، فهم؟ بدليل ان هم عند الفتن بيذوبوا، بينما العلماء عند الفتن يثبتوا. لان الخشيه منين؟ من الصلب، من الاصل، مش من الفرع، من الجذر وليس من الساق ولا من الاوراق، فهم؟ فكلما زاد العلم كلما زادت الخشيه. والخشيه ليس معناها مجرد الخوف فقط، انما الخشيه معنى اجل من الخوف، يبعث على فعل الواجب وترك المحرم، بل ويبعث على اكثر من ذلك، بل ويبعث على اكثر من ذلك. لما اخشى الله من عباد العلماء. وقال تعالى وتلك الامثال نضربها للناس. ايه الامثال؟ المثل متعلق بشأن الله، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد. مثلا كقوله تعالى لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، ومثلا كقوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا سلما لرجل، وغير ذلك بقى. أمثال كثيرة لمفادها الإيمان. وتلك الأمثال التي انتشرت في القرآن على معانيها الكثيرة، مالها؟ نضربها للناس، مش نضربها للعلماء، ده لكل الخلق، بس ما حدش هيصطادها بشبكة العلم ولا يميز ما فيها إلا من يعلم. ولذلك يا إخوان، ليه لما بيكون مجلس علم فيه تأصيل وفيه تبيين وفيه ترتيب وتدليل وتقعيد يمل منه كثير من الناس؟ وإذا كان مجلس وعظ وعظ وكلام مرتب وسير وقصص لا يمل من الناس، السبب لأن الشيطان يقعد في طريقك من العلم ما لا يقعده في طريق آخر، ويعلم تماما أنك أنت لو علمت هتنجو وتنجي غيرك، لأنك هتتحصل على الشبكة لتصطاد بها الخير. لكن بالمواعظ هو ممكن يبكيك يخرجك للزنا بعد البكاء، ممكن يبكيك ويخرجك للدرهم والدينار الحرام بعد البكاء، فهم؟ ممكن يبكيك ويخرجك للفتن والزور والتحدي على الآخرين بعد البكاء. فبقولك ايه، هو لما يعني تكون خشيته ظاهرة او على لسانه لا تضر، لكن لو بقت من القلب تضر. وتلك الامثال نضربها للناس. امثال دي علم ولا وعظ؟ علم، لانها قياس. قياس لما يقول الله تعالى ألم ترى كيف ضرب، ألم ترى إيه؟ ألم ترى إلى الذين ظلموا، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا رجلا سلما. قياس يعني ابدأ قيس وابدأ اعتبر وحط ده مع ده، فعلا إذا كان الشركاء في الخلق هلك فكيف مع الرب تعالى، يبقى إذا ده ينبني عليه. مسألة محتاجة إيه؟ محتاجة راس، محتاجة فهم. وما يعقلها إلا العالمون. معناها مضروبة لكل الناس ولا مضروبة للعالمين بس؟ مضروبة لكل الناس. العلم يأتي به الله لناس معينين، للكل، لكن مين اللي بيستفيد منه؟ وتلك الأمثال أي العلم، أي العلم والتقعيد والتأصيل، نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم، يعلم يعني يوقن، مش يعلم يعني مجرد محفوظات. ممكن انسان تقول له قلت توحيد الربوبية توحيد الإلهية الأسماء والصفات والله واحد ولا شريك له وهو مشرك. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولفظ العلم في القرآن والسنة يعني ما يترتب عليه اليقين، لفظ العلم في القرآن والسنة ما ترتب عليه اليقين. فلذلك كان العلم شرطا ليس لذاته ولكن لما يترتب عليه من القيام على حقيقة على حقيقة الأمر، بما يجعلك تقيم الأمر على حقيقته. فإن قمت بالأمر على حقيقته أصبت مرتبته، أصبت ثوابه، أصبت رتبته درجته. فمثلا لا أهل لا إله إلا الله منهم إلا من شهد بالحق وبيعلمون. يبقى العلم إذا كان حيخليك تقوم على حقيقة هذه القضية فتحققها هتبلغ مرتبتها، إذا كان ضرورة من هذا الإيه؟ من هذا القبيل. والثاني هو اليقين. ما نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. السلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، الشرط الثاني اليقين. قال: اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن. فكيف إذا دخل الشك؟ قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله، الذين قال الله تعالى فيهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وفي الصحيح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وفيه أي في الصحيح عنه أي عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بن عليه فقال: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، إلى آخر الحديث. فاشترط في دخول قائلها الجنة، فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها. وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. القرآن يعبر عن اليقين في غالب التعبير بأن بانتفاء الريب، بانتفاء الريب. فاهمين أخوان؟ يعني يعبر عن اليقين النافع في غالب المواطن بانتفاء الريب، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاب. وهنا سؤال: التعبير باليقين أو بالاستيقان أولى أم التعبير بعدم الريب أولى؟ التعبير بنفي الضد دليل على كمال الضد، التعبير بنفي الضد تعبير عن كمال الضد. فاهمين يا اخوان؟ يعني لما نقول لا يرتابوا ثم لم يرتابوا يبقى هذا نفي عن ضد اليقين، فنفي ضد اليقين اثبات لكمال اليقين. نفي ضد اليقين يعني كأن الله يقول: قد بلغوا درجة من اليقين، هذه الدرجة انتفى معها كل ريب. قد بلغوا درجة من اليقين انتفى معها كل ريب. وهنا مسألة، وهي أن أدنى درجة من الريب تخالط اليقين كفر، أدنى درجة من الريب تخالط اليقين كفر. طيب، وهنا مسألة: هل اليقين يزيد وينقص وهو من أعمال القلوب؟ هل اليقين يزيد وينقص؟ أهل السنة مختلفون في ذلك. فمنهم من قال: اليقين لا ينقص، ولو نقص لدخل في الايه؟ في الريب، فلا يصح ان ينقص. ومنهم من قال هو يزداد، هو يزداد، وتلك الزيادة قابلة للنقصان، يعني قابل للنقصان في الزيادة وليس قابل للنقصان في أصله. واستدلوا لذلك بقوله تعالى أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال مجاهد أي ليزداد، لأزداد إيمان مع إيمان. والقضية التي سأل فيها إبراهيم ربه جل وعلا كانت متعلقة باليقين، أرني كيف تحيي الموتى. طيب إيه الفرق بين الإيمان واليقين؟ فاليقين التصديق، الإيمان التصديق، واليقين تمام التصديق. إذا كان الكلام على الكل والجزء فاليقين جزء من كل الإيمان، وإذا كان الكلام على مقابلة جزئية بين جزء التصديق واليقين فاليقين فالإيمان هو التصديق واليقين هو كمال التصديق. طيب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، واحد يقول ده هنا سمي استيقنتها، لا هذا يقين مقيد يعني تصديق، هذا يقين مقيد يعني ايه؟ واستيقنتها أنفسهم، ولم يقل وفي أنفسهم يقين بها. فاهمين يا أخوان؟ يعني صار يقينا متناسب مع النفس، ولو قال وفي أنفسهم يقين بها لكان أمرا مشكل عظيم يتعارض، لأنه قوله وفي أنفسهم يقين بها يعني في أنفسهم يصح به الإيمان، إنما قوله وجحدوا بها هذا دليل عدم الايه؟ اليقين. واستيقلتها دليل التصديق، وسماه يقينا حتى يعلم ان التصديق، ان اليقين هو تمام، ان اليقين هو تمام التصديق. فهمين؟ ولذلك لفظ الايمان اصله التصديق، اولم تؤمن يعني اولم تصدق، تصديقا نافعا. فهمين؟ وإلا فلفظ الإيمان استعمل على لفظ التصديق فقط الخبر، كما في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني بمصدق لنا فيما أخبرناك به من أن يوسف أكله الذئب، أو بما أن يوسف أو بما أن أخانا الآخر سرق. فهمين؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا، بقية الآيات عشان تبين أن الكلام متعلق بإيه؟ بخبر. فقال وأنت بمؤمن يعني بمصدق. فاهمين يا أخوان؟ وما أنت بإيه؟ بمصدق. فلفظ الإيمان هو التصديق، لفظ الإيمان هو التصديق، لكن النافع منه هو الإيه؟ اليقين. النافع منه الذي يصح به الدين اليقين. فاهمين يا اخوان؟ هو الايه؟ هو اليقين، وليس مجرد الايه؟ مجرد التصديق. وده يعني ان التصديق نوعان، التصديق نوعان، تصديق الذي هو علم الذي هو علم القلب، وتصديق الذي هو عمل القلب. علم القلب يسمى تصديق او استيقان القلب، حاجة خاصة به هو، حاجة نسبية. وعمل القلب يسمى يقين. القلب له علم وعمل، له ايه؟ اللي كان عند فرعون وامثاله واللي عند ابليس وامثاله علم ولا عمل؟ علم القلب. طيب الايمان يصح بعلم القلب ام بعمل القلب؟ بعمل القلب. عمل القلب يسمى يقين، ولذلك يعدون اليقين من أعمال القلوب. خلاص، اليقين من أعمال القلوب، لا يحصله القلب إلا بالعلم السليم. فالقلب يعلم ثم يوقن، القلب يعلم ثم يوقن. طب ما الذي يمكن أن يمنع القلب من اليقين مع وجود العلم فيه؟ اللي ممكن يمنع القلب من اليقين مع وجود العلم فيه؟ العوارض. العوارض العوارض زي الكبر في حق إبليس وفرعون، لأن ربنا قال بلغ العلم قلوبهم ولكن لم تعمل به قلوبهم ظلما وعلوا، يعني تكبرا. فالذي منع، فاهمين اخوان؟ كما قال في حق اليهود والنصارى انهم لا يؤمنون، وسبب المانع من ايمانهم هو ايه؟ حسدا من عند انفسهم، بعدما قال في حقهم جل وعلا الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون. طب ده علم ولا يقين؟ علم القلب، فسمى معرفة، سمى ايه؟ معرفة. يعرفونه ولم يقل يؤمنون به كما يؤمنون بأولادهم يصدقون، يعني لما قال يعرفونه يعني معرفة لا تخطئ، فشبه معرفتهم له كرسول بمعرفتهم لما لا يختلط عليه شأنهم وهم ايه؟ أولادهم. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فما اللي ما بيؤمنوش؟ يعني ليه القلوب مع بلوغ العلم؟ ما هو قال يعرفونه، وده علم قلب، ودي مسألة قلبية العلم، فاهمين؟ ايه اللي ما خلهمش عملوا قلوبهم؟ العارض. العارض العارض ده ممكن يكون الحسد، وممكن يكون الكبر. وقد قرأت عليكم في محاضرات نصائح للشباب ان من اكبر الاسباب المانعة من عدم من قبول الحق الايه؟ الحسد والجهل. الحسد والجهل. الجهل ايه؟ الجهل بقيمة المعلوم. يعني انت ممكن يبلغك معلوم وما تعرفش قيمته فترده وتستهتر بيه، زي ما واحد يقول له السنة كذا والسنة كذا والسنة كذا، بس يسمع وعمل يرش راسه ويمد رجليه ويولع فودانه لأنه لا يقدر هذا الكلام قدره. يبقى منع هذا الذي سمع أن يعمل بذلك العلم العظيم الجهل. جهل القيمة. هذا لو عمرك تشتري دي تبص فيها تقلب فيها شمال يمين تقول له دي بتاعت ايه؟ دي تعمل بها ايه؟ دي وممكن تكون شيء نفيس له قيمة عظيمة، لكن عشان انت جاهل لا تشتريها ولو بدرهم. ده المانع. والمانع الاخر الحسد. فالذي منع النصارى من الاستقامة بالحق مع انهم يعرفوه جهلهم بانه حق وجهلهم بقيمته وجهلهم بما وراءه. والذي منع اليهود مع انهم عرفوا ما فيه وعرفوا ذلك وعرفوه كما عرفوا ابنائهم الحسد. يبقى اذا اليقين هو المطلوب. اليقين هو. طب كيف يحصل الانسان اليقين؟ بطريقين. الاول ان يعلم، لان هو الحاجة التانية بعد العلم. هو اليقين بيعلم بعدين يعمل، هيعمل وفق على ما يوفق ما ايه. ولذلك في انسان عنده يقين في القبور اكثر من يقين في الله، وعنده يقين في الكهنة والصحراء والمنجمين اكثر من يقينه في الدعاء، في دعاء رب العالمين واللجوء والاستعانة برب العالمين، صح؟ لأنه علم ان دول انفع، صح ولا؟ فعلى قدر ما علم، على قدر ما عمل قلبه تيقن، ما عنده يقين بذلك، يقين بالباطل. فالعلم وتخلية القلب من العوارض حاجتينهم. العلم يتعلم العلم الصحيح، ما يتعلق بشأن الله جل وعلا، ما يتعلق بشأن النبيين، ما يتعلق بشأن الغيب الجنة والنار، ما يتعلق بشأن الملائكة، ما يتعلق بالقضاء والقدر. فده علم. هذا العلم هيبدأ يغزو القلب، ينفعل به نفس القلب، هيبدأ يعمل به، فاهم؟ زي ما واحد يجيبوه ويقولوا اسمع تتكلم بتليفونية تمشي من ناحية دي وتعمل كذا وتشيل ده وتحطه هنا، علموه وبدأ ايه يعمل. القلب نفسه مكلف، هو اكبر مكلف فيك القلب، فبتغذيه بالعلم. لكن ممكن القلب يبقى متكتف فلا يعمل بما علم، فلا يعمل بما علم، فهم؟ زي ابو طالب علم ولم يعمل، قلبه، علم قلبه ولم يعمل قلبه. ايه اللي منعه من انه يعمل قلبه مش يعمل بدنه؟ قلبه، بما علم ومع اعترافه بان دين محمد خير اديان البرية دينه، ايه اللي منعه؟ ها القلب كان متكتف بالكبر، ها وخشية الملامة انه ترك دين الاباء وكان كبيرا فيهم، فالقلب منع، القلب ايه منع، فاهم يا اخي؟ ودي من اكبر العوارض. لكن في عوارض اخر، في عوارض اخر، يعني مثلا من ضمن العوارض حب الشهوات بحيث لا يستطيع الانسان ان ينخلع منها، وظنة ان الموت في الانخلاع. في واحد لما تقول له بطل مثلا شهوة معينة، هو من جواه حاسس انه ممكن يموت، فيمتنع عن قبول الحق الذي يلزمه بترك ذلك. فتمكن الشهوة من القلب كتفت القلب، زي الجهل وزي الحسد، فاهمين يا اخوان؟ وزي الكبر. يبقى الكبر من العوارض، والحسد على الاخرين، وده وخد بالك ان الحسد ضريبة الكبر. يعني اليهود من كبرهم قالوا احنا هنتبع العرب الجرب واحنا ابناء الله واحباؤه، فكبرهم منعهم، ها، وحسد واورثهم ايه؟ حسد على من نظروا انهم اقل منهم، هم نظروا للعرب انهم ايه، وكانوا ينتظرون النبوة فيهم وهم يعلمون ان هناك نبي هناك، لكن لم يعلمهم ربهم من اي واحد يكون نبي، فكانوا ينتظرون ان تكون النبوة فيهم، فلما لم تكن النبوة فيهم حسدوا وحقدوا وتكبروا ان يتبعوا الارازل في نظرهم، احنا نمشي ورا دول مع انهم يعلمون انه ايه الحق من ربك، فهم يعلمون انه الحق من الله تعالى، لكنهم نعوذ بالله من الخزبان. فدي عوارض بتمنع. فالذي يريد ان يحصل اليقين يتعلم. كم من امور اللي تعلمها في شأن ربك وفي الغيب والقضاء والقدر، ها، وهذه الامور فقدها فقد المعلوم، فالقلب لا يعلم، فبالتالي لا يعمل القلب ايه، لا يعلم فلا يعمل. فتغذي القلب بالعلم، ثم تخلي القلب من العوارض اللي يبدو مكتفاه عشان يقدر يعمل بايه، براحته، فهم؟ ومما ينبغي ان تعرفه، مما ينبغي ان تعرفه، ان اليقين هو اعظم شرط من شروط لا اله الا الله، لانه هو الباعث على تحقيق بقية الشروط، حتى المحبة. محبتك لربك عز وجل هي باب الدين ورأس العبودية، مفيش عبودية من غير محبة، العبودية هي رأس المحبة. حتى المحبة مش أهم، اليقين أشرط منها، أشرط. ليه؟ لأن اليقين به تتحقق المحبة، فهم؟ لأن اليقين ده كأنه أداة في القلب، تقول له الله عز وجل أعلى، يبلعها على طول ويتفاعل بيها. اللي بيخلي القلب يبلع ويتفاعل اليقين. طول ما القلب فيه لحوسة الكبر والحسد ولحوسة الريب، تقول له الله أعلى، يقول لك شرفت، الله عز وجل كذا وكذا، شرفت. الريب مانع من وضوح الرؤية، فالريب كأنه سحاب أو سواد، فهم؟ الريب ده هيكون متعلق بإيه؟ بالخبر، سواء متعلق الخبر ده بحق الله، وده المنافقون كانوا كده، المنافقون كانوا كده، يقال لهم انه في غيب في جنة ونار، بلاش حتى في الدنيا، بلاش الغيب، الحاجات الاقرب، الحاجات الاقرب، زي ما كانوا في الخندق، في الخندق. وطبعا الخندق ده جعلهم يأخذون على انفسهم بشدة وجد، وهذه سنة الله عز وجل. يعني سبب تردينا يا اخوان ان احنا كلنا ميعين الا من رحم الله، كلنا عايزين ناكل ونشرب وننام، مش عايزين مشاكل، مش عايزين حاجة تضايقنا، كلنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى ونذكره ونسبحه ونتجنب الحرام، مش عايزين مشاكل. ليست هناك ام تتصور انها تعلو من غير ما تتبرد، لازم يأكل المبرد من لحمها وعظمها. ولو كانت هناك أمة يمكن أن تعلى بغير ذلك لكانت الأمة التي فيها خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك من يوم ما بقينا احنا مش عايزين اي مشاكل، عايزين راحة، مش عايزين اي نتعب في حاجة ابدا، من يوم ان كتب على الامة الذلة. الذلة، والنصوص بتقول كده، ان اي امة تترك الجهاد في سبيل الله الا ويسلط الله عليها الذل. ومعنى ترك الجهاد معنى ان الامة مش عايزة تدفع، يعني مش عايزة مشاكل، بعد عن النساء وبعد عن الاولاد وبعد عن التجارات وبعد عن المحلات وبعد عن الوظائف. معقول الكلام ده؟ دي مشاكل وجع قلب واوضاع. الصحابه بعدوا عن ده كله وتمرمطوا في ده كله واتاذوا في كل حاجه، اتاذوا في اولادهم واهليهم واموالهم وظائفهم تجاراتهم املاكهم انفسهم، اتاذوا في كل حاجه، المبرد كان من كل جانب. فلذلك اعلاهم الله علوا لا يبلغه غيرهم. يعني مفيش حد ايه، مفيش جيل تاني يجي بهذه الصورة، فاهم؟ وهذه سنة الله في الخلق. هما في الخلق عانوا ما عانوا، عانوا معاناة شديدة جدا، ولكنهم كانوا يعاهدون ربهم على الصبر. الصبر، ولا يصبر الإنسان إلا على ما يتيقن منه، فاهم؟ واحد يقول له اصبر فلان جاي، وأنا أصلا عارف إن فلان مش جاي، ها؟ وما طلعوا من الثانية واسيبوا وامشي، جاي فين يا عم؟ انت هتنايمنا جنبك وتقول له جاي. لكن لما يكون عنده يقين انه جاي، ها؟ فهم كانوا عندهم يقين ان في يوم اخر، وان اليوم الاخر قريب، وان اليوم الاخر ده هيبقى فيه من الوفاء بالايه، بالوعود والعهود التي وعد بها الله تعالى، ومن الاجر الوفير، ومن ومن ومن. فكانوا ايه، بيصبروا وتحملوا، لان هم عندهم يعني يقين بذلك. لكن انت فلا يصبر إلا من كان يقين، لا يصبر إلا من كان متيقن على ما يصبر له، فهم؟ لا يقول لك اصبر هتتجوز بنت عمك، لنفسك صابر وعامل وشاف المرار كله عشان عايز ايه، عشان على يقين في امل كبير. ولو راح الامل منك لو جوزت بنت عمك خلاص بقى مفيش صبر، ما خلاص راح الامل، فهم؟ فطبعا ليس هذا كذاك. فكانوا يصبرون لانهم كانوا لأنهم كانوا متيقنين، أنهم كانوا متيقنين، فكانوا يصبرون، كانوا يصبرون رضوان الله عليهم. فالمنافقون كانوا بينظروا لهذه الأمور بأنها إيه، بأن دول ناس مجانين، ناس مجانين. يعني يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الحجر الذي استعصى على الصحابة، يقول الله أكبر فتحت كسرى، الله أكبر فتحت قيصر. وبعدين المنافقون يسمعوا الكلام ده يقولوا إيه، يقولوا شوف يربط الحجر على بطن من الجوع ولا يجدون ما يسترون به، وهدوم مقطعه والبطون جائعه عرايا جياع، وعمالين يقول لك ده قيصر وفارس والروم. ده الكلام ده في الدنيا ولا في الاخره؟ ده في الدنيا، فتح هذه الامور في الدنيا. فحتى القريب قوي اللي هو اقرب من الاخره نسبيا ماله، يكذبون به، يكذبون به. لانه في ايه بقى، ايه سبب انهم يكذبون به؟ السحاب، الضلمه، السواد، الريب، الريب مانع كبير من الله. فكانوا يقبلون الخبر، فلما لو هو ومين اللي بيتكلم، اصدق مخبر من الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يقول فتحت خلاص، ده يعني يخبر. فهم طبعا سواء انت اللي بتقول غيرك اللي بيقول الكلام ده، ايه اللي مانع من القبول؟ ايه اللي مانع من اليقين؟ الريب. فالرأي لازم تفهم ان اليقين هو النقاء، نقاء القلب، ها، او الصفاء القلبي، او وضوح الرؤية ان صح التعبير، او البصيرة التي تجعل القلب يقبل كل خبر ما يستناش. فلما يقال له وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلكم، على طول الكلام ده هو ايه، كلام حاصل مش هيحصل، انتهت انتهت. ولذلك كانوا يتعاملون مع الآخرة كما لو كانوا يرونها. يقع منهم أحدهم في الذنب يقول هلكت، يقول هلكت، يقول هلك عمر، هلك. هو في هلك وحد عمل لك حاجة؟ ولا ضربوه ولا أذوه، لكن ده اليقين من الآخرة يجعله يستشعر ان هو ايه، كما لو أوخذ على ذنبه. مش يقول ايه انا خايف اهلك يمكن اهلك، ولو قال كده مش غلطان صح، لكن يقول ايه هلك عمر لانه فعل امرا يظن انه خطا، وهو انه اتى امراته من الخلف في موطن الولد فظن ان ذلك خطا، غلبته رغبته ولكنه تاول تاولا صحيحا، لكن لما لم يكن عنده في ذلك بيان حس ان ده ايه خطا، فلا هلك عمر، هلك عمر. وان كان الاثر بعضهم يضعفه لكن يتقوى، المهم انه مثله هذا الاثر او غيره فيه ان الصحابه مالهم كانوا يتعاملون مع امر الغيب مع امر الاخره كما لو كان مشاهد. ولذلك قالوا اخوان اليقين هو ذلك الامر الذي يجعل الغيب مشاهدا، اليقين هو ذلك الامر الذي يجعل الغيب كالمشاهد. من غير يقين ما تعرفش تشوف الغيب، شوف البال. يعني انت بتقرا في القران قراءه خبر ان في جنه وفي نار، والجنه فيها كذا وكذا من النعيم، والنار فيها كذا وكذا من العذاب الاليم، اعاذنا الله واياكم منها، وجعلنا واياكم من اهل الجنه، وعافانا بفضله ومنه وجوده وكرمه. طيب ايه اللي يخليك بقى تشوف الكلام ده وتحس انه حقيقه وتشوفه قدام عينيك؟ اليقين. من غير يقين اهو يحكى ان زي ما اهل النفاق واهل الريب يقولك ايه ده بيضحكوا عليهم، ده بيزعموا، ده بيقولوا لهم، ده بيحرموهم من متاع الدنيا عشان يضحكوا عليهم ويأمنوهم في الاخره، ياخذوا منهم يضحكوا عليهم ويحرموهم من متاع الدنيا من النساء الحلوه ومن الخمور ومن النعيم ومن الاختلاط ومن الجمال، ويضحكوا عليهم يقولوا بكره تاخذوا بكره تاخذوا. فهذا لا يقوله الا مظلم القلب، اسود صح ولا لا؟ مظلم القلب، قلب ذا ظلمة فمش شايف حاجة. لكن أصحاب اليقين يرون، فلما يقال لهم الله جميل خلاص فعلا يرون الله جميل بقلوبهم، اليقين يجعل الخبر كأنه شايفين ربنا، كأنه شايف ربه بالضبط، كأنه شايف ربه يطالع قداسته ويطالع علوه ويطالع جلاله ويطالع عظمته. بالقلب ولا بالعين؟ بالقلب. ما فيش بقى العين اليقين دي، ما فيش هشوف ايه؟ شوف ظلم او يشبهه كانسان او جسم والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبير، او ينكره كل خالص، او يجعله صليب او يجعله وثن او يجعله حجر او يجعله شجر او يجعله بوزة او يجعله، ما فيش بقى، ما هو ظلمة ظلمة نعوذ بالله من الخذلان. فاليقين هو اهم هذه الشروط لانه بيريك كل ما لا تراه عينك، يريك كل ما لا ترى عينك اليقين. طيب والدين مقتضياته اخوان احنا بنشوفها بعينينا، معظمها لا نرى بعيوننا، بالذات احنا كمان، يعني احنا راينا الرسول صلى الله عليه وسلم صح، ولا راينا الاصحاب، ولا راينا الغزوات، ولا راينا نصر المسلمين، احنا ما شفناش غير البهدله والمرمطه والبوكس والحجز، ما شفناش حاجات اكتر من كده ما شفناش. فانت منين هتيجي لك، منين بقى تصدق بالرسول، ومنين هتشوف النعيم، ومنين تشوف الغزوات والنصر والتمكين، منين تشوف ده؟ باليقين. لو من غير يقين وقعدوا لك في العالم البؤساء دول، دول عايشين في الكرب وعايشين في النكد والحزن والاسى، ولا شافوا حاجه ولا شافوا فوق ولا شافوا تحت، لا يقين. راينا والله، لان ما جاءنا بخبر الصدق يجعلنا كما لو كنا رايناه بايه؟ بعيوننا، بعيوننا. ولذلك اهل اليقين لما يقرا في سوره النبي صلى الله عليه وسلم او يقرا في الشمائل كانه يرى النبي صلى الله عليه وسلم امامه، حتى ان انت لما بيكون عندك يقين وتقرا في السيره لنفسك حتى لو زعلان ولا متضايق متضايق ولا مهموم ولا اصابك كرب او حزن، تجد نفسك تحس بنعم السرور. حدثني احد الصالحين احسبه كذلك ولو زكى الله، انه لما كان يقرا في سوره النبي صلى الله عليه وسلم كان يشم طيب شم ريحة سارة جدا، مجرد انه يقرأ في السيرة، بس طبعا هو بيقرأ بعين، يعني بيقرأ بنوع من رؤية معينة، لا نسأل الله ان يرزقنا بها ان يرزقنا اياه، حس ان هذه الرؤية وهذا الحال بيجعلك وانت بتقرأ في سيرته شايف يعني الطريق اللي قاعد فيه والمكان اللي قاعد فيه والطريق اللي يدوس فيه والمقام اللي بيقف فيه فهم، حتى انه كانك تشم ريحه. انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان عرقه اطيب من المسك، حتى انهم كانوا يجمعوه وكان عراق. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العرق، كان كثير العرق يعني لما ينام كان يجمع عرقه في قارورة جمع كده من كتر منازل فيشم يعني من غير طيب، مع انه كان يحب الطيب، وقال له حب بلا من دلكم الطيب والنساء وجعلت قلة عيني في الصلاة. فهو صلى الله عليه وسلم كان يعني ريحه طيب بغير الطيب صلى الله عليه وسلم. فهذا كله لا يرى إلا بعين اليقين، وما فوقه من شأن ربنا العظيم جل وعلا أيضا لا يرى إلا بعين اليقين. والثالث القبول، ويقول القبول لما اقتضته القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق، لكن مما يدل على القبول قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. الخيرة الخيرة من أمره، هل هذا معناه؟ هل معنى قوله تعالى أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أنهم يقبلون ما أمر الله تعالى كارهين؟ الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمره، ثم لهم الخيرة من أمره. هل ده معنى أنهم يقبلون الأمر وهم له كارهون؟ أما إيه معنى لم يكن لهم الخيرة وما كان يكون لهم الخيرة؟ أي يكون لهم الخيرة، ما كان أن يكون يعني ليس لهم الخيرة. منفي، المنفي هنا المؤكد هو المنفي، إن المنفي المنفي اللي بعد أمه. أيوة يا أخي أنا بسأل سؤال، بقول هل معنى ذلك أنه يقبلها كاره؟ مال إيه؟ ها؟ أنا أتكلم من الآية، الآية نفسها. ها؟ الله يتكلم عن الناس ولا يتكلم عن المؤمنين؟ طيب عن المؤمنين، وإحنا ذكرت من قبل في الكلام لسه قريب إن المؤمنين هم أهل اليقين، صح؟ طيب، فجعل الله من علامات الإيمان أنهم من تيقنهم أن خبر الله وأمر الله أنفع لهم من كلام وخبر أنفسهم، وأن ما يراه الله لهم خير مما يراه هم أو غيرهم لأنفسهم، ها؟ وأن ما يأمر به الله أنفع لهم، وأن ما ينهى الله عنه أضر لهم. هذا كله لا يتأتى إلا من اليقين. أنت لما بتسمع الأمر الاستجابة بتكون بناء على إيه؟ معلوم يا أخوان أن قبول أي أمر، أي أمر حتى لو من أبوك من أمك من جارك من صاحبك من كبيرك من صغير ولا المثل، أي أمر يقبل لواحد من اثنين ويرد كذلك لهم، إما ثقة في الأمر أو ثقة في الأمر. يعني أنت ممكن تقرأ على ورقة في الحيطة أو في الجريدة حكمة وممكن ما تعرفش من اللي قالها، صح؟ لك وقال قائل، فاهم ولا إيه؟ لكن تجد إن هذه الحكمة مالها؟ لها معنى عظيم، وتحس إن أنت إيه وفقط ما تريد هتعمل بيها، لأنك ما تعرفش من اللي قال بيها، ممكن يكون اللي قال بيها كافر، لكن وجدت أنها حكمة وأنها نافعة فأخذتها ثقة في القول، القول نفسه حسيت انه نافع، فيبقى تعاملت مع القول ولا مع القائل؟ مع القول. وفي بعض الاحيان تذهب الى الطبيب الحاذق الذي اشتهر امره عند الناس ويقول لك اعمل كذا كذا، وانت مش فاهم ليه تعمل كده ولا قادر تفهم ليه، ليه قال لي لما مش عارف بعد نص ساعة خد الدواء او قبلها بنص ساعة خد الدواء، ومش عارف ما تاكلش ايه ولو خدته ما تنامش، ما عارفش فاهم قال لي كده ليه. ولكن بتجد نفسك بطواعية، صح؟ بطواعية وبقبول دون غضاضة واعتراض بتفعل ما قاله لك. طب انت هنا مش فاهم الكلام، يبقى مش معقول تكون واثق في الكلام. عمال بتعمل دي ليه؟ اي نعم، الثقة في من تكلم بالكلام، في الآمر. اذا فالقبول للقول اما للثقة في القول او للثقة في القائل او للاثنين معا. ممكن الطبيب اللي انت واثق فيه قوي ها يقول لك كلامه وتفهم، يقول لك ده كلامه صح مظبوط جدا وكلامه، شوف ده معناه كذا كذا كذا، ده راجل فعلا استاذ. فتلاقي نفسك قبلت الكلام لايه؟ لان الكلام نفسه ولم يقدره قدره، لم يكونوا ايه مؤمنين صح. فهؤلاء اذا جاءهم الامر من الله يبقى عندهم الامرين، عندهم الثقة في الامر والثقة في الامر. حتى الامر اللي مش هيفهموه، وده وارد ان يكون فيه اوامر ما تفهمهاش. يعني انت لما بيقال ليك اذا تبولت وتغوط اغسل المكان كويس وتوضى، بتخش دماغك. ولما يقال ليك لو انزلت قطرات من مني طاهر بشهوة تغسل البدن كله، ما بتخشش دماغك، لكن برضو ايه بتعمل بيها. هيقال ان مثل هذا الامر معقول، مثل هذا الامر غير معقول، لكن كلاهما يعمل به لانه من عند الله، من عند الله، وما كان من عند رسول الله فهو من عند الله صح. لا ان هو الا وحي يوحى. يبقى اذا عدم الاختيار في قول الله ليس لاننا مجبورون كارهون مضطرون اسفون، انما لاننا ننظر الى هذا الكلام انه لا يليق به بحال، سواء من جهة من امر به وده الاول، ثم من جهة الكلام نفسه وقيمته ينبغي ان يقبل وحق ان يقبل. فلذلك ما يليق بهذا الكلام الذي هذا مقامه ان يختار بينه وبين غيره. فاهمين يا اخوان؟ ما يليق بهذا الكلام. فليس معنى قوله تعالى ان يكون لهم الخيرة بمعنى انهم يأخذوه مجبورون كارهون، انما ان يأخذوه وقد اقدروه ايه قدره وانزلوه منزله. ولذلك تجد في القرآن كثيرا مما يبين صفة الامر من لدن حكيم خبير، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لطيف خبير يعني لا هو متعنت ولا ظالم ولا قاسي، بل لطيف. وكذلك ليس بجاهل يضع الامر في غير محله، بل هو خبير تعالى الله. فاهمين؟ فتأتي كثير من الآيات تبين لك صفة الآمر، وتأتي كثير من الآيات تبين لك صفة الأمر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله نزل أحسن الحديث مثانية كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الى اخر الآية. يعني اذا ايه؟ ده وصف للامر، ده وصف للامر وكثير من ذلك، حتى تعرف قدر الامر وقدر الامر. فاذا قبل العبد ذلك صار مؤمنا، عرف قدر الامر وقدر الامر، فاذا هذا العبد من علامات صدق قبوله لهذا القضية الايمانية انه لا يختار. فصارت عدم الخيارة مالها؟ عدم الخيارة كان الدليل اليقين وليس الدليل الجبر والكراهية. وما كان المؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة. ليه؟ عشان هم مجبورين، عشان هم عرفانين؟ لا، لانهم في فيها، اما لانهم فهموه ها يعرفون قدر من امر به. فكان منع الاختيار دليل اليقين وليس دليل الجبر. زي ما واحد يقول لك ايه فلان ده صراحة كلامه ما شاء الله، اي كلام مع اي شريط له اسمعه ده ما شاء، ويقول هذا معناه لا يعرف تفاصيل ما يقول، انما يقول هذا الثقة فيه التي تكونت عنده بمقتضيات معينة، ها فنزل هذا المتكلم عنده منزلة جعلته يشهد له بالخير، ولله المثل الاعلى جل وعلا. فالله عز وجل له في نفوس المؤمنين من المقام ما يجعلهم يعلموا ان قوله حق وان لم يقفوا على ما فيه من المقتضيات. ولذلك من كان لا يقبل القول الا اذا تعقله كان دليل الكفر ولا الايمان؟ الكفر وليس دليل الايمان، لانه كانه لا يرى لله قدر، كانه لا يرى لله قدر، يقول لك والله اقنعني اي حاجه تقولها لك اقنعني. ما القاعده الايمانيه مبنيه على ايه؟ مش مبنيه على اقنعني، مبنيه على ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مبنيه على اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. القاعده الايمانيه مبنيه على كده، سواء عرفت فهمت اقتنعت ما اقتنعتش، لان ممكن يكون المساله الشرعيه معانيها زي الجمل ها ومخك زي خرم الابره، فعشان نقعد بقى ندخل الجمل في خرم الابره هتقوم الساعه واحنا لسه ما دخلناش الجمل في خرم. فدي واحده بتقول لها اتحجبي يا امه الله، تقول لك اقنعني اقنعني، لا خليكي في الركن كده لحد ما تقوم الساعه وعنك ما اقتنعتش. ليه؟ ايه؟ الشريعه على الحكم على المستحيلات. ايه المستحيلات؟ فواحد يقول لك لا يا اخي ده الشريعه معقوله وربنا عرفوه بالعقل، اقنعه. قول لي طب خلاص اقنعني انت، ربنا حرم الذهب على جلي. انا الحمد لله مصدق، لكن انت اقنعني ما دام انت عندك الاصول ها والشريعه مبنيه على عقل، اقنعني انت الذهب اتحرم على جلي. فاهم؟ فيبقى إذن لو رجعنا لذلك هدمنا القواعد الشرعية وجعلنا أنفسنا أنداد ولسنا عبيد. وما ولو كان لك عبد في زمن العبودية والرق الشرعي أو الرق المنضبط من ملك اليمين ها، وجي عبدك قال لك اقنعني يا سيدي بالأمر الفلاني، هتروح قايل مديله بالشاليه مطوحه عند طرف الباب وتقول له ما انت عبد ازاي، مع انه ليس لك عليه الملك المطلق كالذي لله عليك. فالعبد يرضى لنفسه وهو الخسيس الفقير العاجز الذليل الحقير ما لا يرضاه لربه. يعني ترضى لنفسك انك تبقى اعلى والكلمه مثلا ما تتكسرش وما ترضاهاش لربك، ده العبد الايه الكنود. بينما العبد المؤمن يرضى لربه ما لا يرضاه لأحد سواه، فينزل الله منزلة تليق إلا به. فكانت انتفاء الخيرة ليس إلا من باب اليقين، لو الثقة خيافين ثقة في إيه؟ في الأمر أو في الأمر والأمر. لا ما هو الأمر ده الأصل، إما في الأمر وإما في الأمر والأمر. ولذلك قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ليه يا أخوان؟ كل من عند ربنا. ولذلك السلف يقولوا إيه؟ كانوا يؤمنون بمحكمه ها؟ يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابه ويأكلون علم ما لا يعلمونه الى الله، واكلون علم ما لا يعلمونه الى الله، الراسخون في العلم. يبقى اذا انت واحد من اثنين، اما من اهل الرسوخ، ومش رسوخ يعني عندك علم يعني مسلك، حتى لو كنت بتقلد اهل الرسوخ لكن اذا انت بتسلك مسلك اهل الرسوخ حتى لو كنت جاهل. ولذلك ربنا لم يقل فأما الذين يجهلون، لأن المقام مش مقام ها تعلم، ده المقام مقام إيمان. فقال زائغ قلب وراسخين علم. ولذلك بعضهم قال راسخ العلم هو من أنزل الله منزلته فقبل أمره ها لأنه علم أنه أمر الله. بس مجرد انه ايه الله أمرك بهذا؟ قال نعم، حديث البخاري. إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا، هو ده فهم. والراسخون في العلم يقولون ليه؟ لأننا عرفنا، لأننا فندنا مسائله، لأننا وقفنا على علله. أبدا، كل يد العلة الوحيد. فهذا المعنى موافق لقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا هو ليه؟ القبول. إذن القبول الإيماني مبني على إيه؟ مبني على الثقة في ها في الآمر، مبني على إنزال الله منزلته التي تليق به. علموا أن الله رب وأنه حكيم، فعلموا أن له حق أن يقضي في عباده، فامتثلوا أمره ولم ينظروا أهو يوافق أم يخالف، أهو يوافق أو ما يعني يريح يتعب. كان الأمر يأتي نفذوه، ما فيش بقى مشكلة. ولم يقولوا هذا مش مناسب الآن. يعني مثلا ما واحد يقولك شوية شوية شوية شوية، دي علامة إيمان؟ مش علامة إيمان، دي علامة نفاق. حبة حبة، سنة سنة، ما فيش سنة سنة. فيه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ما يكون لهم الخيرة من أمره. إنما كان قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا لله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. مش سنة سنة وحبة حبة وشوية شوية وبالراحة، يعني شرب ماشي مع لغاية الركبة وبعدين لغاية مش عارف ايه وبعدين كذا وبعدين كذا، كل هذا نفاق، كل هذا مرض قلب. انما يؤمن العبد لانه يسارع، ليسارع قد يأتيه الموت. ولو قال يا رب انا اردت ان يعني المرأة او رجل يا رب اردت ان اؤمن بكلامك سنة سنة وشوية شوية، يبقى اذا ايه هيجيبه الرب بانك قد علمت او قد اعلمتك ان علامة الايمان من النفاق او الايمان من دونه هو ايه المسارعة، هو سمعنا واطعنا. فشوية شوية دي يبقى معناها ايه ايمان ومعصية، ايمان ولا شوية شوية معناها او لا شوية اه وشوية لا، ما هو يعني حبة حبة. طب يعني ايه حبة وحبة؟ يعني ايه شوية مع شوية استجابة وشوية اعراض، شوية قبول شوية اعراض، فاهم؟ شوية نعم وشوية لا. طب ماشي، الشوية لا دول حكمهم ايه؟ ها؟ حكمهم كنود، حكمهم ترك، فاهم؟ وكلهم بحسبه. فالعبد ان يحذر ان كان يريد ان يكون مؤمنا حتى يفوز، فالله سبحانه وتعالى عباده احوج اليه وليس هو باحوج الى احد. يعني لازم تعرف ان الناس من فقرهم ومن همهم ومن كربهم ان يسرت لهم اسباب المعاصي. كل ما انت شايف الناس كده بالصورة اللي احنا فيها دي والحال اللي احنا فيه، تعرف ان ده من المقت ومن الغضب ومن الكرب ومن العسر ومن التضييق ومن الكنود، فاهم؟ لان الفرج واليسر واليسر والتفريج ها والتيسير لا يكون الا بهداية الخلق لما تقوم به دنياهم على ما يرضي الله ويجرهم الى سعادتهم في اخرى. لكن يبقوا في الدنيا ما لهمش راحة الا في المعاصي، وفي الاخرة نسأل الله العافية والسلامة، لانه اللي ماشي في الباطل في الدنيا ينتظروا الخير في الاخرة، ها اللي ماشي في الباطل في الدنيا ينتظروا. فلازم تعرف ان هذا ايه، هذا من ان الناس استغنوا فاستغنى الله. هم قالوا يا رب احنا مش عايزين بقى، احنا مش عايزين خلاص، فتركهم لانفسهم. فاهم؟ لكن نحن نسأل الله ان يجعلنا ممن يقول له يا رب احنا عايزين، احنا في قرار نفتقر اليك، حتى لا نكون ممن استغنى، بل نكون استغنينا به لا عنه، فاهم؟ لكن زي ما انت شايف كده الحال، الحال كله من اعلى الادنى الا من رحم الله، من فوق لتحت، من القمة للقاعدة، كله استغنى، استغنى عن الملك، مع انهم يتقلبون في نعمائه ويشمون هواءه ويشربون ماءه وينفقون من ماله، ها، من عليهم بالعافية ومن عليهم بالملك والسلطان واعطاهم من الاموال والاولاد والتجارات والبيوع، ها، وامراضهم ثم يرزقهم الدواء فيشفيهم، كل ذلك ومع ذلك هم استغنوا. فهو يمهل ولا يهمل. فالذي يريد ان يكون مؤمن وسط هذه الغابة، وسط هذا الخضم الاسود، ما فيش شوية شوية ولا حبة حبة ولا سنة سنة، فيه سمعنا واطعنا. واحد يقول لي يا اخي مش كده سدة سدة، لا يا اخي والله دي رحمة، سمعنا واطعنا دي رحمة. اللي بياخذ على يد الظالم بيرحمه ولا بيعذبه؟ بيرحمه. يقول لك انت قاسي على عيال خليهم يصلوا، قاسي على البت خليها تتحجب، قاسي على عيال منحهم المصيف. لا والله هذه رحمة ليست قسوة، انما القسوة ان تصير امرأتك وابنتك على هذا الحال الذي يرديك في الدنيا والآخرة، دي القسوة. انت ما بتحبش ابنك ابدا، لا تحب ابنك ولا ابنتك، لو كنت تحبهم لأردت لهم الخير ولقدتهم للخير، لكن دليل انك انت بتكرههم زي بتكره نفسك. ما الاباء ليه تركوا البنات والاولاد كده؟ هم بيكرهوا انفسهم، هو بيكره نفسه. اذا قلت له صلاة يقول لك ما تخلقنيش، اذا قلت له بطل سجاير يقول لك ما تزمتش عليا، لو قلت له بطل الزنا والخنا والفجور والربا يقول لك ما تعقدنيش. اذا هو مش صحيح، لو هو كاره الرحمة ويكره نفسه ويمقت نفسه. طب بالله عليك واحد بيكره نفسه يحب غيره؟ بالله عليك شفت انت واحد بيكره نفسه ها ويحب غيره؟ خلاص زي ما انا كاره نفسي ومخلوق من كل رحمة يبقى ارض نفس الحكاية، نعوذ بالله من الخزان. فانتم لا تحبون اولادكم يا من تتركونهم على ظلمهم وعلى تعديهم وعلى كفرهم وعلى فسوقهم، فهم؟ يقولك هتعقد البيت، تعقد البيت. والله يا اخي ليس هناك عقدة الا ان تصير دائرة او شبه دائرة او شبيهة بالدوائر، تبقى مؤدبة ويقولك ده بتصلي وبتاع وهي شبيهة ها بالدوائر، لا اول ما يشوفوها يختلط عليهم مع الايه، ها، اظن ده مفيش تعقيد اكتر من كده. ليه عقدت البنت؟ على الاقل الناس كلها بصوا انها دائرة، ففي عقد اكتر من كده؟ لكن انا لما اخلي بنتي كل الناس تبصوا انها مؤدبة اهل ده طيبة، ده تعيد؟ التعيد ان انا كل ما واحد يشوف يقول لي حرامي اروح احط له حرامي، مش ده حرامي عقدتني، هو ده تعيد. لكن لما يقول ده راجل طيب هو راجل مؤدب، ده تعيد. فالتعيد ان كل ما اشوف بنت في حته يقول البنت دي شوف حتى اللي زيها برضه حي ايه، يبقى ده تعيد. فالامور انقلبت، لماذا؟ لانه خرجت عن قيد الايمان، ولما استغنى الناس الله استغنى عنه، كما قال تعالى ها واستغنى الله. نعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله العافية ونسأل الله لا يستغني عنا، لان الله لو استغنى عنا اعرف ان انت في الهلاك لا محالة، تضيع. نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك يقول وقد قص الله عز وجل علينا من انباء ما قد سبق من انجاء من قبلها، قبل الايمان، قبل التوحيد، قبل القضية، وانتقامه ممن ردها وأباه، كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، اللي هم مستغنيين اللي هم مش عايزين تعقدوا عايزين يعيشوا في الواسع كده في النار، إلا قال مترفوها إلا وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. يعني إذا كنت أنتوا ناس بتعملوا كده لأن أنتوا فاكرين اللي أنتوا عليه صح، طب لو جبتكم بقى بالحاجه الاصح، ما دام ان انتم بتحنفتكم في الصح ومشيت ورا الاباء ها، وكان الله عز وجل يقطع عليهم الايه الحج ويبين سوء ها نواياهم، فيقول سبحانه وتعالى أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، جاءت الإجابة إيه؟ قالوا إنا بما أرسلتم به. إحنا عايزين البحبحة، عايزين التراوة. ولذلك لو الصبح حكم بشرع ربنا هتلاقي ناس مظاهرات، تبدأ ماتشات الكورة هتصيبهم سكتة قلبية، وبتوع السيما والأفلام وبتوع شارع الهرم وبتوع الموضات، طب وتجار الملابس والأحذية نقابة الأحذية العالية والنسوان الأريانة، هتعمل مظاهرات الصبح ليه؟ الاقتصاد وهنعمل ايه؟ ليه؟ لأن كل ده يريد الايه؟ ايه العمى، يريد العمى. مين اللي حيوافق؟ شوية الناس اللي زي حالاتنا احنا حتى لو عملوا مظاهرة التأييد هتبص تلاقي ايه وعاملين زي ما يكون ايه 15 نفر قدام جحافل احنا مفهوم بالشرع مفهوم بالاحكام، وتبص تلاقي كله ليه؟ لانه النفوس نفسها، النفوس، القضية مش قضية سلطان ان القرار يطلع الصبح بالحجاب لكله، زي ما شفتم في تركيا. في تركيا كله بيسقف يعني، واحد داخل بالاشرب يعني داخل متبرجة، بس هم في نظرهم لو يعني لو من تحت العريان بس الشعر اتغطى يبقى خلاص انتهت، ده الحجاب. لذلك ممكن تلاقي واحدة بتصلي لابسة النجب، وأول ما تصلي تقول ايه مفيش اشارب معاكي مفيش اشارب معاكي، ونغطي شعرها وكأن عورة الشعر اشد من عورة الافخاذ. حاجة نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من الخذلان. وأول ما تلبس الاشارب الله أكبر وتصلي خلاص كل اتسطر خلاص انتهى. ويمكن ممكن تستدل عليك تدين عليهم اهو من فوق، اهو اشارب من فوق جاي من فوق خلاص كله متغطي، ده خبل وسفة نعوذ بالله من الخذلان. ليه انكروا وليه قاموا في تركيا؟ وتركيا دي ايه؟ ارض الخلاف، ارض الخلاف. شوف ارض الخلافة تبقى ارض التلاسة، تبقى ارض الكفر والعياذ بالله، اللي تكره الدين تكره صورته اسمه ريحته نعوذ بالله من الخذلان. طبعا الاحزاب العلمانية لما ترفع راية وتنجح في الانتخابات بعد ما كانت الاحزاب الاسلامية تنجح، ده معناه ايه؟ معناه ان الناس خلاص كله عايز كده، كله عايز كده، فهم؟ فحسب الرغبة كله عايز كده. صلى الله عليه وسلم صحيح ان في كثير من الخلق ان الله نازع بالسلطان ما نازع بالقرآن، لكن لازم تعرف انه فرط اتباع الشهوات ممكن يقاتل دون شهوتك، ممكن يقاتل دون ايه؟ شهوتك. زي ما انت بترى كده بذل في الدين مش عندوش استعداد يبذل في الدين، لكن ممكن عشان ربنا عافيك مثلا امرأة او اموال ولك يخش فيك السجن ويعمل قتيل. قتيل دي شهوة ولا حق؟ شهوة. وممكن تلاقي الناس اسود بسبب او مش عارف المنطقة مع واد او بسبب مش عارف ايه اسود اسود، لكن ايه؟ اسود علينا وفي الحروب نعمة، في الحق كلاب، فهم؟ لكن في الباطل فممكن جدا هؤلاء يقاتلوك على ايه؟ شهواتهم. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. اهل الطرف فاول ما اقولهم طب انتم بتضيعوا، يعني شوف الله عز وجل يامر رسله ان يجادلوهم حتى تقطع عليهم الحجة حتى يميز خبصهم وسوءهم، فراحوا ايه اعلنوها كده انا بما ارسلتم به، ده اعلان القبول ولا الاعراض؟ تماما انا بما ارسلتم به كفرون. كانت النتيجة فانتقمنا منهم. الانتقام احنا واقعين فيه نعوذ بالله من الخذلان. طبعا مش شرط الانتقام خسف وزلزلة بس، لكن والله ضنك العيش وفساد الاولاد وانتشار الشهوات، والله كلك ان انت خايف من الزنا كما لو كان نار بتاكل بتجري منها، خايف من الربا وخايف من الحرام ومش لاقي عمل ولا وظيفة ولا حياة الا بالمحرمات، هذا انتقام من الله تعالى. مش شرط الانتقام بس، طبعا الانتقام انواع وصور، فاهم؟ لا الضنك وتكريم وتقريب وتضييق الحلال ومفيش قدامك الا الحرام. عايز تشتغل من غير محل وتشتغل في ايه؟ في الفنادق او في الموسيقى او في مش عارف القرى السياحية او في الربا او في النساء او في الحريم او في التصوير او في السينما او في الكوافير او، فاهم؟ هو ده الشغل قدامك. طب وحتى لو واحد بقى خلاص راجل اهو هيبيع ليمون قدام الجامع يمسكوه ويدخلوه الحجز بالليمون بتاعه، ويا اما مش عارف يعمل ايه، يا اما مبيعش حتى الليمون، مفيش. يبقى اذا ايه؟ ده مش ده مش انتقام الحكام، ده انتقام رب العالمين الذي سلط الكل عليك، فاهم؟ بحيث ان انت في الاخر ما يبقاش لك حياة الا المحرم، خلاص يقول لك فلان ده كان ملتحي كانت مراته منتقم، وبعدين لابس الجرافات والمرأة لابسه البنطلون، وعنده بقى شقة وعنده عربية وبيسهر وبيروح يصيف ومش عارفه بيعمل ايه وبيسوي ايه وبيسهر على الفيديو بالليل، الراجل عايش عايش الناس، ده انتقام ولا لا؟ زلال النعمة والزيغ بعد الهدى والنقص بعد الزيادة والكفر بعد الإيمان والسلب بعد العطاء، مش ده انتقام؟ والله العظيم أشد ما يبتلى به العبد والله أن يزيغ بعد الهدى، لأنه اللي زايغ أصلا من أول ما ذقش الحلاوة ومش هيقع في نفسه مرارة التحويل، مرارة التحويل والخسران، نسأل الله أن يعافينا من ذلك ونسأل الله أن يحفظنا من الانقلاب. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. قال تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا اللي هم قبلوا تمسكوا، اللي هم عارفين ان دينهم هو رأس مالهم وزادهم وهو سبب قرب ربنا قربهم من ربهم وسبب معية الله لهم، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، اللي هم اهل القبول ولا اهل الاعراض؟ اهل القبول، فهم اهل القبول. وقال تعالى ولقد ارسلنا من قبلك رسل الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، ها مفيش قبول، وقفوهم ويقولون ائنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون، فهذا طبعا هيكون العقيده ايه بقى؟ ايه العقيده؟ ها ها انتقام رب العالمين واخذه الاخذ الشديد، فنعوذ بالله من الخذلان، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من اهل القبول وان يثبتنا واياكم على الخير وان يجعلنا واياكم من المقبولين. احب بس انبه الاخوان على كتاب الامام الاوسط، كتاب معجم الاوسط للطبراني، لازال منه نسخ موجودة في المسجد لمن أرادها، وكما قلت كتاب عظيم النفع الحقيقة، وأي مختلف طلب العلم يحاول أن يبني لنفسه مكتبة كما يبني لنفسه بيت، لأنه لا يمكن أن يتصور أن يتعلم إنسان بلا مكتبة، لازم المكتبة دي بالنسبة لك عاملة زي خزين البيت في أيام الكروب والحروب، عارف لما نجح من الحرب هتبدأ بكرة تروح تجيب شوية عيش وشوية سكر وشوية رز، كتب دي بالنسبة لك في أزمان الجهل وبتاعي بك خزين أشد من ذلك، فلما يكون في فرصة الحصول على كتاب يكون خير. أيضا هناك مطبعة الفاروق، مطبعة الفاروق في شبرا، أيضا أتمت كتاب التمهيد لابن عبد البر، وكتاب عظيم الحقيقة، وأعدي نسخة محترمة عظيمة، هذه النسخة محققة وفيها، وهم جعلين تخفيض لطلبة العلم من لمدة شهر من 29 على 10 لمن أرادوا، بحيث من يبعوكم الكتاب راح ينزل إن شاء الله، كتاب إن شاء الله ينزل، كتاب نصائح للشباب الآن في التدريب في الإعداد، يعني هو الآن في الإعداد بشكل يعني الحمد لله بالنسبة عليه كده. ايضا احب ان انا انبه يا اخوان على هالشيء، معلش انا اتاسف ان انا انبه عليه، اشتكى لي بعض الاخوان وجاءني بعض الكلام من ان هناك بعض الاخوات يقفن في شرفة النساء وبحيث انهم يبقوا عرضة لان يراهم بعض الناس او يبقوا في موطن يعني ما يليق ان امرأة تفعل ذلك، وان الحقيقة ان هذا الكلام بلغني من اكثر من مرة وترددت في التنبيه عليه حتى تكرر بنوغه انه ينبه على النساء انهم لا يقفوا في الشرفات او لا يقتربوا او يكونوا قريبين من مواطن يمكن ان يراهم، لان النفوذ احرص على نفسها واحجز لغيرها عنها من ايه من غيرها، يعني مش مفروض المرأة المسلمة عشان تحتاج ان حد يحافظ عليها يبقى هي دون ذلك درجة تانية، لكن ينبغي ان تكون هي اعف من ذلك واكبر من ذلك، فالمرأة اللي تفعل هذا صراحة درجة تانية، يعني اذا يرتاب فيها، فانا يعني أسأل أن يعافينا ويعافي أخواتنا من ذلك وأن يجعلهم أحسن من ذلك وأفضل من ذلك. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ومن الله الهدى. وبرضه نبه الإخوان لاقتناء مجلة التوحيد والحرص عليها كما قلت حتى تستمروا لعل يكون فيها خير إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.